وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة أن يكثر التسري فتنجب الجوار المملوكة أبناء لأسيادها فتصبح ابنها يصبح ابنها سيدها وتعتق بسبب ذلك. وهذا من علامات الساعة، وعلامات الساعة كثيرة، ولا يلزم من وجود علامة أو علامات أنها تقوم في الحال. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامات كثيرة ظهر كثير منها، ومن ذلك أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ووجد. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرة، أي عند الشام، وقد خرجت هذه النار في سنة 654 هجرية حتى صار السائر مع إبله في بادية الشام يرى رقاب الإبل الضوء في رقاب الإبل من النار التي خرجت في المدينة، وغير ذلك من الآيات التي وجدت والتي ستوجد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ السائل أحمد طالب باقطمي من اليمن الجنوبي محافظة حضرموت. أخونا يقول: عندنا في بلدنا إذا أراد الشخص الزواج عليه إحضار 2 شهود يشهدون بأن البنت راضية للزوج المراد العقد لها به، وشهد 2 شهود بأن البنت راضية للزوج بدون أن يطلعوا على شيء أو يسمعوا من البنت ولا يعلمون هل تريد الزواج أم لا، وشهدوا حسب كلام والدها حيث أنه أخبرهم بأنها تريد ذلك الزوج وأن الشهادة تعتبر تسجيل اسمك في سجل الدولة فقط، ولكن حدث العكس أمام القاضي حيث شهدوا بالله تعالى أن فلانة تريد الزواج من فلان، فما الحكم في ذلك؟ هل تلزمهم كفارة أم ماذا يفعلون وهم نادمون على ما فعلوا، وما هو حكم الزواج والحال ما ذكرنا؟ أما بالنسبة للشهادة فلا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشهد باطلا، أن يؤدي شهادة هو فيها كاذب، ومن فعل فقد عرض نفسه لأعظم العقوبات من الله جل وعلا، فإن هذه هي شهادة الزور. وإذا ارتكب المرء شيئا من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله، فإن كانت شهادة على مال ولولا شهادته ما حصل ذلك المال وجب عليه الغرم لمن بذل المال، لمن ألزم بالبذل. وأما فيما يتعلق بالنكاح فإذا رضيت المرأة المعقود عليها بهذا العقد فالعقد صحيح، وموضوع الشهادة محل خلاف بين أهل العلم، الشهادة على عقد النكاح والصحيح أنه يلزم، لكن العقد في هذه الصحيح. فالشهادة على العقد غير الشهادة أيضا على الإذن والرضا، فقد يكتفى بالإذن بإخبار الأب بأنها قد رضيت، وإن كان الذي ينبغي أن يشهد على ذلك، لكن إذا أخبر أنها رضيت إن هي سلمت نفسها فهذا دليل على صدق المخبر برضاها. وبالجملة فالشهادة لا تحل للمرء أن يؤديها إلا إذا كان صادقا بها، ولا يجوز أن يتساهل في صغير ولا كبير، ولا يصح لإنسان أن يشهد تصديقا لمن طلبه أن يشهد، فالذي يشهد لقوله وأنه حق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عداه لا يجوز أن يشهد بناء على قوله، وإنما يشهد الإنسان بالحق بعد العلم به، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: شين حاسين من جمهورية مصر العربية ويعمل في جدة. أخونا يقول: عندي من المال ما يكفي لبناء منزل مكون من طابق واحد، وحتى الآن لم أقم بالبناء وأمتلك قطعة أرض لهذا البناء وأدفع إيجار سكن، فهل مطلوب مني دفع زكاة على المال كله الذي يبني الأرض وعلى ثمن الأرض، أما الزكاة عن المال الزائد عن الأرض؟ أفيدوني أفادكم الله، وهل يمكن أن أدفع الزكاة على دفعتين في رمضان وعاشوراء مثلا؟

أختنا تسأل أولا عن حكم الصلاة في مكان توجد فيه صور فوتوغرافية كالتي في المجلات الإسلامية والجرائد وقصص الأطفال. الصلاة صحيحة ولا تؤثر عليها هذه الموجودات، لكن ينبغي أن لا تكون منصوبة تشغل المصلي وتشوش عليه تفكيره. أما إن كانت هذه الصور مرسومة باليد أو منحوتة فلا ينبغي إبقاؤها في المنازل، بل يحرم، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وكثير من الناس هدى الله الجميع لما يحب ويرضى يتجمل بوضع لوحات زيتية فيها رسوم طيور أو أناسي أو غير ذلك من الحيوانات كالغزلان والإبل وغيرها مرسومة بالريشة. هذا في الحقيقة يعمل على طرد الملائكة من منزله ليبقى منزله مأوى للشياطين ومستراحا لهم. فقد جاء في الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فليحذر المسلم من هذه الأخطار التي تفسد عليه حياته وتجعل بيته منزلا لألد أعدائه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا أحمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.